بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 500 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: ما معنى قول الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون؟ هذه الآية تمر علينا كثيرا ولا نتأمل معناها. قول الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يمشون ملائكة في الأرض يخلفون. والجواب: قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله معناه: ولو نشاء يا معشر بني آدم أهلكناكم فأفنينا جميعكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها يعبدونني. إذن هذا هو معنى الآية: ولو نشاء أي يا معشر بني آدم لأهلكناكم وأفنيناكم جميعا وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها. ولو نشاء لجعلنا منكم، فمعنى كلمة منكم هنا أي بدلكم. انظروا، إذا فهمت هذه الكلمة فهم معنى الآية: ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يخلفونكم فيها، فيعبدون الله ولا يعصونه. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت بأن يكون في الأرض الخير والشر ابتلاء من الله واختبار من الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: معناه ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم فأفنينا جميعكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها يعبدونني، وذلك نحو قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذه آية مشابهة: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقول الله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. انتهى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. فيكون معنى منكم أي بدلكم، كما قال ابن كثير رحمه الله، وهي كقوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة، كما قال الشوكاني رحمه الله في فتح الغدير. إذن هذا هو معنى هذه الآية، معناه أن الله قادر على أن يهلككم يا بني آدم، ويجعل في هذه الأرض ملائكة يخلفونكم فيقيمون فيها عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم، خلق الجنة وخلق النار وخلق الخير والشر، وسبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبيّن للناس طريق الخير والشر، ووعد الجنة بأن يملأها ووعد النار بأن يملأها، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هل هذا المراد بها جميع الملائكة؟ هل المراد بها جميع الملائكة؟ وهل ورد أيضا في لفظ هذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب؟ فالجواب عن ذلك: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. انتهى كلام النووي، وهو كلام مختصر مفيد شامل لهذا الموضوع. فالمراد بالملائكة هنا: لا تدخل الملائكة أي ملائكة الرحمة الذين يطوفون بالرحمة والبركة والاستغفار لأهل البيت، يمتنعون من دخول البيت إذا كان فيه كلب أو صورة. وهذه من البلايا التي ابتلينا بها في هذا الزمان، نسأل الله السلامة. وجود الصور، صور ذوات الأرواح في البيوت، فهذه من أسباب خروج الملائكة وعدم دخولها إلى هذا البيت. وإذا خرجت الملائكة حلت الشياطين، ولهذا تجد بيوت المسلمين الآن إلا من رحم الله الفتن فيها وسوء الحال بين الزوج وزوجته وبين الأب وأبنائه وبين النساء، سوء الحال والضيق وانتشار حالات المس وحالات يعني العين وغير ذلك بسبب دخول هذه الصور التي هي في البيوت، إما عن عمد أو عن غير عمد. فكثير من المسلمين هداهم الله قد يعني قاموا وتساهلوا جدا جدا في مسألة التصوير وقلدوا غيرهم، وأصبح تصوير ذوات الأرواح عندهم كالماء البارد، وهم لا يعلمون أن هذه من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر عند الله، ووردت فيها أحاديث وآيات ووعيد شديد في مسألة التصوير، تصوير ذوات الأرواح. ولكن فتنة عظيمة، وتتبع للشبهات، بعض الناس يتتبع الشبهات ويترك الأدلة الواضحة في تحريم التصوير والتي هي شديدة ووعيد شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولعن المصور. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وجاء في حديث أنه من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة يجعل له بها نفس في جهنم، يعذب بكل صورة صورها نفس في جهنم يعذب بها. وأحاديث كثيرة جدا جدا في التصوير، في تحريم التصوير، تصوير ذوات الأرواح. فعليك يا أيها المسلم أن تحرص قدر استطاعتك أن تتخلص من أي صورة من صور ذوات الأرواح، إلا ما كان من شيء له ضرورة كالجواز والبطاقة وما إلى ذلك مما هو يعني يفعله الإنسان وهو كاره لكنه لا بد منه. أما مسألة التصاوير فلا يجوز، لا يجوز أن يصور الإنسان. كثير من المسلمين تفتح جواله وإذا به صور أولاده وصور يعني أصحابه في هذا الجوال، وهذا لا يجوز يا عباد الله. على المسلم أن يكون وقافا عند الأدلة، يكون وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا لابد أن ننبه على هذا. يكفيك من هذا أن تطرد ملائكة الرحمة من بيتك، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هل أنت تحب أن تخرج الملائكة الرحمة من بيتك الذي يطوفون عليك بالرحمة وبالتبريك؟ هذا والله من أشد العقوبات. فلا بد علينا جميعا أن نحرص أشد الحرص على التخلص من مثل هذا. وأما بقية السؤال، هل المراد جميع الملائكة؟ قلنا لا، المراد بها ملائكة الرحمة. وأما الحفظة فإنهم لا يفارقون الإنسان أبدا في كل حال، لأن ملائكة الحفظة يقومون بإحصاء أعماله من خير أو شر فلا يفارقونه. وأما رواية لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، هذه الرواية خارج الصحيح. كلمة ولا جنب خارج الصحيح، هي عند أبي داود وغيره، واختلف فيها هل هي ثابتة هذه الكلمة أو لا. فمن أهل العلم من حسن الحديث كابن كثير والحافظ ابن حجر رحمه الله، ومنهم من ضعف الحديث وكالبخاري رحمه الله وغيره، والشيخ الألباني يضعف هذا الحديث، هذه الزيادة، كما في ضعيف أبي داود. ومن صحح الحديث، الذي صحح الحديث ماذا يحمل كلمة الجنب؟ يعني يقول الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال: المراد بها الذي تصيبه الجنابة فيؤخر الاغتسال أو يهمل الاغتسال ويتهاون حتى يتخذ عادة. يعني ممكن أنه تمشي عليه صلاة وهو متأخر ويتخذ تأخير الغسل عادة عنده، فهذا هو الذي المراد به، المراد بالجنب الذي يتهاون في أمر الجنابة ويستخف بها ولا يهتم بها. أما الذي يؤخرها لأمر طارئ أو يخففها بالوضوء فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ينام الجنب قبل أن يغتسل، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، فيخفف الجنابة بالوضوء حتى يقوم بعد النوم ويغتسل. فمن تهاون في أمر الجنابة واستخف بها ولا يهتم بها، هذا الذي هو لا تدخل الملائكة هذا البيت الذي فيه جنب، على صحة الحديث، على صحة الحديث. وأما على ضعف الحديث كما يراه البخاري وغيره فلا تثبت هذه الزيادة. فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.